الحديث الأول لو أن العباس أخذ بعضه ثم ترك ثم أخذ الباقي، نعم، ما المعنى من ذلك؟ الظاهر لا يكرر الأخذ، لا يكرر، لأنه لو فتح باب التكرار كان واحد يقضي على المال كله.